لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد الله الله وقلت يا عدتي في كل نائبة الله الله ومن عليه بكشف الضر أعتمد الله الله أشكو إليك أمورا لست أعلمها الله ما لي على حملها صبر ولا جلد الله الله وقد مددت يدي بالذل مبتهدا الله الله إليك يا خير من مدت إليه يد الله الله فلا تردنها يا ربي خائبة الله الله فبحر جودك يروي كل من يرد الله الله فبحر جودك يروي كل من يرد الله الله.